يا حبيبي ليس لي في هذه الدنيا سواك، أنت في الدارين سؤلي، أنت في الدارين سؤلي أبتغي دوما رضاك. من مجيري يوم خط ما له إلا حماك، أنت نور لفؤادي ساطع يزهو بهاك. يا رسول الله، يا رسول الله، إني مستجاب في هواك. يا رؤوفا يا رحيما بالذي لبى نداك، بالذي فضلا، بالذي أولاك فضلا لا يضاك، واصطفاك كن شفيعي يا رسول الله.